السلام عليكم. بقول لكم قصة قصيرة لكنها تحزن شوي. القصة عن مختار. مختار إنسان بسيط جدا، يعمل على عربة فلافل وطعمية يبيع فيها بهالشوارع علشان يصرف على زوجته وعلى بنات الثنتين سارة ومنال وولده اللي أصغر واحد اللي هو شهاب. زوجته كانت شوي تعبانة لكن كان يطلع المدخول من بيع الفلافل ويصرف ويعالج زوجته، وأموره كانت ماشي يعني. وشغلته كانت شوي متعبة يعني، يجلس طول الليل يحضر الأكل ويطلع من صباح الله خير بهالعربة يدفع فيها دفع إلى أن يوصل أحد الحارات ويبيع حق الناس، ويجلس طوال النهار لحد ما تظلم الدنيا يرجع البيت، واللي طلع منها التعب هذا كله يصرف على بيته. بناته يدرسون، ولده الصغير يدرس، وزوجته تحتاج علاج والمصاريف لكن كانت مستورة معاه. يوم الأيام وتوفى زوجة مختار، فقرر أن يكون لهم بديل عن الأم، وكذلك يقوم بدور كأب ويصرف. وشلون الموضوع أصبح جدا صعب، وهو إنسان وضع المادي جدا تعبان، ما يقدر يجيب أحد مثلا يستأجره يعني مربية، ولا أن أصلا يفكر أنه يتزوج. لا لا لا، قال خلاص أنا بعيش علشان أربي بناتي وولدي، وأحاول أني يعني أكون ما بين الاهتمام فيهم ودراستهم وكذا، ويحضرهم يوديهم للمدارس، ما بين أنه يأخذ العربة ويروح يشتغل فيها. يعني أصبحت المسؤولية عليه كبيرة جدا، لكن كان متحمل، ما عنده خيار ثاني. أكبروا بناته، وكبر الولد الصغير هذا، وما شاء الله البنات يعني الله عطاهم من هالجمال. وجاء أول واحد وتقدم لبنته سارة وزوجها، وبعدها بنت منال تسهلت وتزوجت وعاشت في بيت زوجها، وما بقى عنده في البيت إلا شهاب. قال بس خلاص الحين أنا شهاب لازم أهتم فيه ووصل إلى أعلى المراتب، أخليه هو اللي يعوضني عن شقه الدنيا هذه كلها. لما الولد فعلا تخرج من الثانوية بمعدل عالي جدا، دخل في كلية الطب، لكن طب أسنان، ومشى ما شاء الله شاب متفوق، ولد مؤدب وخلوق، والمهم تسهلت أموره في الكلية. وأبوه طبعا مصاريف الكلية وخصوصا كلية الطب تحتاج إلى مبالغ، وهذا اللي كسر ظهر مختار. اضطر انه يبيع بيته ويستأجر له شقة، وصار يصرف من فلوس البيت على الرسوم الدراسية ومستلزمات الولد، من يعني ملابس وطلعاته وجياته وكذا، الى ان تخرج شهاب وتعين في احد المستشفيات طبيب اسنان. وكانت الامور جدا يعني مشرقة بالنسبة لمختار. ما كان محتاج إن ولده يعطيه شيء من الراتب، لا لا لا، قال أهم شيء إن الولد يستعد لبداية حياة جديدة، يضبط وضعه المادي ومن خلال هالرواتب كذا. فكان ما يطلب من ولده أي شيء، مستمر في بيع هالفلافل. ويوم من الأيام الولد تعرف على ممرضة اسمها غفران، تعمل معاه في نفس المستشفى. حب البنت وكلم أبوه، قال له يا يبا أنا بدي اتزوج هالبنت اللي أنا شفتها معي في المستشفى، والبنت كتير مهضومة وحلوة ولهلوبة وبتطير العقل ومن هالكلام. قال له بالعكس يا ولدي، يا ريت والله. وفعلا وياخذه ويتقدمون لأسرة الممرضة غفران، وافقوا وزوجوا غفران لولده إشهاب. لكن كان عندها شرط، أنها تبي شقة بروحها. مختار أبداً ما عارض، أهم شيء ولدي يكون سعيد ومرتاح، وأنا ما أبي منه شيء، أبيه بس يعيش حياة سعيدة. فقال لولده: يا ولدي استأجر شقة، وأنا قريب منكم يعني مش بعيد. قال له: تمام. استأجر شقة وسكن مع زوجته، وشوي شوي سنة بعد سنة الولد كان يزور أبوه ويشوف شنو حاجياته وكذا. بعد كم سنة غفران هذه الممرضة زوجة شهاب، بنت شيطانة يعني عندها أفكار تجارية وكذا، صارت تقول حق شهاب: أنت يعني لمتى موظف في الحكومة؟ إحنا عندنا مبلغ مجمعين من رواتبنا، خلينا نفتح عيادة، أنت الطبيب وأنا الممرضة، والطاقم نجيبه وكذا ونفتح ونشتغل وكذا. قالها: والله فكرة حلوة. بدأوا في اختيار موقع العيادة، وهو نفس الحارة اللي كان يسكن فيها والده، وبلشت العيادة تشتغل. وما شاء الله هو كذلك إشهاب طبيب شاطر، ولها زباينة والناس تثق فيه، وكل العمليات اللي كان يجريها لأنه عنده تخصص في الأسنان، هو يعني يعتبر من تخصصات النادرة، علاج الفك ما الفك، بالإضافة إلى الأسنان التجميلية وغيرها. فكانت الأرباح عنده ما شاء الله تنهال عليه بشكل رهيب، وبدأ يعدل وضعه المادي، والعيادة بدأت تكبر، وصار لها يعني سمعة، وبدأ ينتشر اسم إشهاب في المدينة كلها. لكن بدأ يضايق إشهاب من كلام الناس، كل ما شاف أحد يعرف إشهاب عدل يراجع في العيادة وكذا، يقول له: يا دكتور إشهاب، أنا ودي أقول لك شغلة صراحة بس مستحي منك، أنت ما شاء الله دكتور الآن مشهور وعيادة كبيرة وعندك يعني ما شاء الله خير من رب العالمين، يا أخي ليش تخلي أبوك رجال كبير السن إلى الآن يشتغل في بيع الفلافل في العربة هذه من الشوارع، وفي تحت أشعة الشمس أو في البرد القارص لما يكون وقت الشتاء، يعني حرام، متى يرتاح؟ فهو هني بدأ ينتبه على الموضوع، لأنه أكثر من شخص كان يكلمه، وهذا حس على دمه شوي. ففاتح زوجته في أحد الأيام، قالها: غفران، أنت مش ملاحظة أن إحنا يعني ناسين والدي، يعني اللي تعب علي واللي متى يرتاح متى كذا، والناس صارت تسولف وتتكلم، واللي يعرف أن هذا أبوي يستغرب، يدرون وضعي يعني أنا ما شاء الله جدا ممتاز، وأبوي على عربة فلافل ناس يعني. قالت له: بيني وبينك صح، الموضوع يفشل صح. قالها: لا، أنا ما أقصد أنه يفشل بقدر ما أنه يعني موضوع بر الوالدين، مو لازم أنا يعني أوقف مع والدي. قالت له: أترك عنك الكلام هذا الفاضي، بر الوالدين وهالخرابيط، الموضوع بيفشل، أنت إلك اسمك، وأنت الدكتور إشهاب المعروف، بيجونك زباين معروفين مراجعين من كبار الشخصيات، وإذا بيعرفوا أن بيك لسه بيبيع فلافل بالشوارع يعني ما رح يحترم. هني لا، شاب بدأ يفكر بطريقة ثانية، صح، أبوي بدأ يشوه سمعتي، فلازم أنا أبعد عن الشارع، أبعد عن شغلة بيع الفلافل. راح لابوه قال له يا يبا بصراحة انت صاير مصدر احراج لي. قال انا يا ولدي ليش؟ قال يعني يبا انا دكتور معروف وانت للحينك تبيع. قال هذه العربة اللي ربتك واللي صرفت عليك واللي يعني صرفت على خواتك يا ولدي الحين تستعر منها؟ قال لا يا يبا بس الان انا وضعي ممتاز خلاص اترك شغلة البيع وارتاح وانا اصرف عليك. قال جد والله يا ولدي؟ قال اي والله تعال عيش معاي وكل مصاريفك انا ادفعها وبلا هالشغل متعب. قال له اخيرا اخيرا بديت تحس فيني يا شاب، ولا ابوه اصلا من زمان شايل بخاطره لكن ما يبي يطلب من ولده، عنده عزة نفس يبي ولده او من نفسه يصرف عليه، وهذا ترى شيء طبيعي في كل اب وام ما يمد ايده على ولده ولا يطلب منه. المفترض ان الولد من نفسه يعطي ويبر بدون ما يطلب امك ولا بدون ما تطلب امك ولا ابوك. فقال لا يا بابا خلاص تعال عيش عندي وانا اصرف عليك واترك الشقة بدل ما تدفع لها الإيجارات وكاسر ظهرك والشغل هذا متعب. فعلا ترك العربة خباها في أحد المخازن عند أصدقائه وترك الشقة وسكن في شقة ولده. ويا ريت ما راح في بيت ولده لأن اكتشف أنه دخل في الحجز في السجن، لأن ولده فقط جاب أبوه وخلاه يعيش عنده في الشقة ونساه مشغول في العيادة ويطلع ويا زوجته ويروح ويرد، يرجع آخر الليل يلقى أبوه نايم، يصحى بكر ويطلع وأبوه ولا يسأل عنه، فقط مخلي أبوه عايش عنده في البيت، حتى مصروف ما كان يدفع له والأب ما يطلب. الأب فيه انكسار، فيه غصة، يعني ما هو عارف شلون يحل المشكلة هذه، ما يبي يطلب، فكان يحتاج إلى بعض المصاريف. انقطع طبعا مصدر رزقه اللي هو العرب اللي بيع فيها الفلافل، ولده ما يصرف عليه ما يعطي وهذا ما يطلب، حتى حلاقة ما صار يحلق ولا عنده يشتري حتى موس حلاقة ولا يشتري له ملابس، وصار جسمه هزيل لأن الأكل اللي يأكله يدوب اللي يلاقيه في المطبخ ولا في الثلاجة، يعني ما كانوا يهتمون فيه أبدا، وبدت حالته الصحية تسوء والنفسية تسوء أكثر وأكثر، والولد ولا يدري عن شيء. لذلك قرر مختار أن يرجع لشغلته في بيع الفلافل، يستمر في العيش مع ولده لأنه الآن ما عنده شقة، لكن لما يطلع ولده يروح لدوامه أهو وزوجته وينسون مختار لحد آخر ليل، يقول أنا استغل هالوقت أرجع أبيع في هالعربة. فكان شي يسوي، يصحى يعني بكير الصبح وياخذ العربة، طبعا العربة أخذها بعد ما نظفها وكذا لأن فترة طويلة تخزنت، وصلحها وضبطها، وطلب من أحد أصدقائه أصدقاء عمره أنه يأذن له الصبح يجي عند البيت يحضر الأكل علشان يبيعه للزباين، وبعدين يطلع في العربة ويروح لأحد الحارات لكن بعيد عن الحارة اللي يعيش فيها ابنه لأنه يخاف أنه يصادفه، وكذلك ما يبي أحد يعرفه علشان لا يروحون يقولون حق ولده أبوك يبيع فلافل وكذا. يعني أصبحت شغلته شوية فيها تعب وجهد أكثر من أول، يحتاج مكان يعمل فيه، يحتاج إلى أنه يأخذ العربة يروح فيها بعيد علشان ما حد يعرفه ويبيع خلسة ويرجع يحط العربة عند صديقه ويرجع البيت بالليل، يعني يكون منهار علشان يطلع مصاريفه الخاصة. استمر أول يوم ثاني يوم ثالث أسبوع أسبوعين، ما كان يدري عنه ولده ولا زوجته، لكن انتبهت غفران على هالموضوع هذا، ان هذا وين يروح الشايب؟ يطلع من الصبح ويجي بالليل، وصارت تشم ملابسه. هم عندهم خادمة تغسل الملابس، لكن هي تشم ملابس الشايب، وبدت تشوف يعني ان فيها رائحة اكل الفلافل والطعمية وغيره. فقالت بس الظاهر هذا رجع يشتغل في بيع الفلافل. احد الايام عملت نفسها انها كأنها رايحة للعيادة، لكنها كانت تنتظر في سيارتها برا، وشافت مختار الشايب وهو طالع ويمشي شوي شوي إلى أن وصل بيت صاحبه، وجلس عنده تقريب الساعة يحضر الأكل، بعدين طالع بالعربة وراح فيها إلى المنطقة الفلانية وجلس يبيع كالمعتاد. طارت لزوجها قالت يا شهاب الحق، أبوك راح يوطي راسك في الأرض. قال لا ليش؟ ايش صاير؟ قالت ابوك سوى دوجينا ورجع مرة ثانية يشتغل في عربة الفلافل، والناس عطالعة والناس لا بتحكي معه ويقول لهم ان ابني دكتور، وان ابني الدكتور الشاب المعروف، وهيدي عيادته، ويتفاخر فيك قدام الناس، والناس صارت كلها بتعرف ان ابوك يبيع فلافل. أو ينجن إشهاب أو يطلع من العيادة وهو مثل المجنون ويروح إلى المكان اللي أبوه يبيع فيه، أو يفصل على أبوه ويكسر العربة ويسحب أبوه وياخذه معاه في السيارة ويوديه البيت. قال لبعد ما تطلع من الباب هذا أبدا، تفهم ولا لا؟ زوجته قالت له في حل، أبوك يعني ممكن يطلع من ورانا ويمكن يجيب لنا الفضايح، لكن خليه في أحد الحمامات اللي موجودة فوق عندهم، مثل غرفة وحمام تخلونه للخدم وكذا يعني، لكنها مهجورة قديمة. قالت خليه في هالمكان وخليه لما نطلع يكون داخل الحمام علشان نقدر نسكر عليه الباب، وإذا بيقضي حاجته هو أساسا في الحمام، ولما نرجع من الشغل نفتح له باب الحمام. قال لها أوكي فكرة حلوة، لكن أخاف أنه يكسر الباب، ولا أنا عندي فكرة أفضل. ويروح إلى الحداد اللي موجود عندهم في الحارة، وهذا الحداد هو يعرفه أساسا، وهذا كان صديق أبوه زمان. راح له مرحبا كيف الحال طيب ان شاء الله، وهذاك يسأل ها شلون ابوك وشلون صحته. قال له والله الحمد لله. قال ابيك تسوي لي سلسله، ونهايه السلسله تسوي لي فيها مثل القفل. قال حق شنو يعني؟ قال عندي كلب في البيت واخاف ان الكلب يطلع ولا يتهجم على مرتي لانها تخاف من الكلاب، أو يطلع برا البيت، فأبي يعني أبي سلسلة تكون قوية لا يمكن أن يقطعها. قال أي حاضر. الحداد عطى سلسلة وضبط له موضوع القفل وكذا، وسلم حق إشهاب. ما يدري أن هالسلسلة هذه صممها علشان يربط أبوه، وين؟ داخل الحمام، علشان يقدر يتحرك بدون ما يهرب. وفعلا أبوه انصدم لما جاء إشهاب وحط برجوله القيود وقال له يا بابا اسمح لي، أنت ممكن أنك كبرت في العمر وممكن أنك بديت تخرف وراح تفضحنا، أنا بس أرجع من الدوام راح أفتح لك وتقعد معانا عادي وتعيش معانا. قال له شو تحكي جد يا ابني؟ أنت بتربط أبوك؟ قال اسمح لي يا بابا، أنت يعني بديت يعني تصاب بالزهايمر والخرف والكذا. المهم ما رد على أبوه، أبوه يبكي ويدعي يدعي ليل ونهار، إلى أن مرت عدة أسابيع إهمال. الأب هذا مصاب بعدة أمراض، ما يطلعه ما يوديه، ما يعالجه، فقط يحطوا له أكل بداية النهار وأكل في آخر النهار فقط، كأنهم يتعاملون مع قط ولا كلب ولا. وهذا الرجل كبر سن، وجوده داخل الحمام في مكان فيه رطوبة، والحمام سيء طبعا، يعني ما تقول فيه تهوية أو كذا لا، وهذا مصاب بالربو وضيق التنفس، يوم من الأيام ويعثرون على الشايب متوفي. الشهاب قال هذا يومه خلاص، خلينا نبلغ السلطات الأمنية ونبين لهم شو اللي صار معاه ونقول لهم انه كان مريض. يعني قالت له يا شهاب، اذا جو رجال الامن وشافوا جثة ابوك راح يكتشفون وجود اثار قيود في رجوله في اقدامه، وانت عارف هالشيء، وراح يتهمونه باحتجازه والتسبب بموته. قال اي والله، شنو الطريقة؟ قالت له أحسن طريقة أن ندفنه في الحديقة، الحديقة مات البيت ولا أحد يدري، وإذا أحد كلمنا نقول رجال بدأ يخرف ويطلع من البيت وما ندري وين راح، وخلاص مين بيسأل عن واحد عمره في أواخر السبعينات أو أول الثمانينات خلاص. ويقوم ويحفر في ذاك اليوم حفرة هو وزوجته ويدفن أبوه، ولا كأن صار شيء. الولد قلبه مات خلاص، لا عاطفة لا ضمير لا بطيخ، وبدأ يمارس حياته بشكل طبيعي. يوم الأيام وتجي وحدة من بناته اللي هي سارة. سارة لما تزوجت عاشت في الجنوب، ومنال عاش في بيروت. سارة لما رجعت من الجنوب قالت بروح أزور أبوي، ما تدري بس تسمع فيهم يعني تتصل عليهم تليفونات وكذا، فكل فترة فترة التواصل معهم. يوم راحت شقت أبوه قالوا والدك تركها من زمان وساكن عند ولده، راحت لأخوها طبعا ما كان موجود، والتقت في غفران زوجته. قالت والله عمي صار له فترة طويلة ما شفناه، يطلع براحته ويرجع براحته وصايبه شوية يعني زهايمر، مرات يطلع من البيت ونبحث عنه يومين ثلاثة بنلاقيه في المنطقة الفلانية مش متذكر شيء. جد والله؟ قالت نعم، وصاير يفقد الذاكرة، والبنت تبكي على أبوها، وليش ما بلغتوني، ليش ما خليتوني أجيبه عندي في البيت أنا اللي أراعيه. قالت بالعكس احنا ما قصرنا معاه، وأنا أصلا بطلت شغل وصرت جالسة علشان أخدم عمي، لكن يوم الأيام طلع ولا عاد رجع البيت. الحين وين نلقى أبوي؟ قالت والله ما أدري. صارت تدور وتسأل وتدور، راحت حق كل أصدقاء أبوها القدامى، من بينهم منو؟ الحداد. مرحبا عمو، مرحبا، شفت بي وكذا؟ قال لا والله. ليش؟ قالت مش موجود، وكان ساكن عند خي وطالع وما رجع البيت. قال لا والله يا بنتي، يعني أنا بدي أقول الشغلة يعني. قالت شنو؟ قال أنا سمعت كلام أنه أخوك شهاب يتعامل معاملة سيئة مع والدك، وأنه الناس شايفينه يوم الأيام في الحارة الفلانية كسر له العربة اللي يبيع فيها الفلافل، وأخذوا غصبا عنه في السيارة، وكان يعني التعامل معاه جدا سيء، وأنا ما حكيت معه صراحة. ويوم الأيام جاني شهاب نفسه وطلب مني أني أجيب له سلسلة، وقال أن عنده كلب في البيت، وأنا استغربت يعني السلسلة، كان بإمكانه يشتري أي سلسلة للكلب، ليش يبي سلسلة فيها قفل وفيها. ولما سألته عن أبوه قال لا أبوي طيب وما في شيء، وأنا عارف أنه هو يتعامل مع أبيه بطريقة سيئة. الله يخليك يا بنتي، انتبه على والدك. دوري عليه وتأكدي إذا كان عايش حياة سعيدة مع ابنه ولا لا. قالت ماشي. لما طلعت من عنده تذكرت، قالت أنا رحت عندهم البيت، هذا ما عندهم كلب، ويقول كلب شرس وكبير وعامل له سلسلة وخايف إنه، قالت هذا ما عندهم كلب البيت، وبالبيت ما في إلا غفران. رجعت مرة ثانية إلى بيت أخوها، ضربت الباب، طلعت غفران، قالت له شو خلاص يعني أنت إلا تتبلي علينا، إلا تجيب لنا المصايب، يعني إلا تحط اللوم علي. قالت لا أنا بسألك سؤال، أنت عندكم كلب في البيت؟ قالت له شنو هالسؤال هذا؟ قالت سؤال بس بفهم، عندكم كلب في البيت؟ قالت لا ما عندنا كلب، ولا عمرنا أخذنا كلب، ولا بنربي كلاب. طلعت غفران ما تدري بالكذبة اللي كذبها زوجها شاب لما راح قال حق الحداد أبي سلسلة حق الكلب وإن عندي كلب في البيت. هني بدت سارة تشك في الموضوع، قالت يمكن محتجزين أبوي، يمكن مقيدينه، يمكن، وتروح إلى مركز الشرطة وتكشف لهم الموضوع. قالت كان يتعامل مع أبوي معاملة سيئة، أنا ما كنت أدري، أنا لسه عرفت المعلومات وفي شاهد للموضوع، واستدعوا الحداد وقال الحداد نعم، لكن ما كنت أنا الموجود، كان موجود فلان وفلان، جابوهم وقالوا إيه نعم هذا شاب حقير مش محترم، ضرب أبوه وكسر العربة، فعرفوا أن في تعامل سيء من قبل شاب لأبوه، أمسكوا شاب. ليش تعامل أبوك بهالطريقة؟ قال مش صحيح. قالوا له اوكي مش صحيح. وين ابوك؟ قال مش عارف. قالوا له زين من عندك في البيت؟ قال لهم شنو يعني؟ قال من عندك في البيت؟ من اللي عايش في البيت؟ قال مرتي. وغير مرتك؟ قال يمكن الشغاله. قالوا غير الشغاله؟ قال لا ما في احد. عندك كلب في البيت؟ قال ها لا. ليش؟ قال لك ليش ما اخذ سلسله من الحداد وتقول له عندي كلب في البيت، وهذا في الوقت اللي اختفى فيه ابوك، تكلم انت كنت مقيد ابوك ولا شيء؟ قال لا مش صحيح. قالوا لنا بنفحص ونفتش البيت. قال لهم اوكي، اخذوا امر النيابه ودخلوا البيت، دوروا ودوروا ما حصلوا شيء، لكن اعثروا على السلسله اللي موجوده في الحمام العلوي اللي في السطح، وكان عليها اثار بعض قشور الجلد والدم، بين ان السلسله كان مقيد فيها انسان مو كلب، ما في اي اثر اصلا لوجود كلب، لا شعر لا تكرم براز لا اي شيء، وكانت السلسله هذه مقيد فيها انسان. قالوا له يا حبيبي كنت مقيد منه انت؟ ما عندك الا ابوك مختفي، تكلم. طبعا علقوه ويبطل جربه، قال ابوي دافنه في الحديقة شنو، ويطلعون جثة الشايب، وقال بصراحة أنا ما قتلته، وهو اللي توفى يعني، كان يقول يشكي من صدره ويقول أنا فيني ربو وأنا كذا. وانت كنت مقيدة في الحمام يا حقير؟ قال بس أنا ما توقعت إنه يموت، وكنت يعني بعطيه أكل. قال وهو شنو يعني كلبه عشان تقيده وتعطيه أكل وتتركه في السطح في حمام؟ يا حقير يا واطي، والله كله من مرتي. وتعترف ذي؟ قالت له هو اللي كان يتعامل مع أبوه، يعني أنا امرأة، معقولة واحد بيسمع كلام امرأة وبيضر أبوه؟ لأنه هو كذاب مش صحيح كلامه، ويلبس الجحش شهاب القضية، وخواته رفضوا حتى انهم يتنازلون عنه، وتروح القضية للمحكمة ويحكمون عليه بالسجن المؤبد، قضية حجز حرية والتسبب في وفاة انسان، بالاضافة الى عقوق والدين. الحقير يعني حتى سمعته هذه صارت بالطين لما الناس اكتشفوا ان هذا طبيب ويتعامل مع أبوه بهذا الشكل الغير إنساني. ترى والله مصيبة، مصيبة لو أي شخص بهالدنيا يسيء معاملة أمه وأبوه، فما بالك لما يكون متعلم، أو فما بالك لما يكون يعتبر من ملائكة الرحمة، يعني إنه طبيب، يعني لازم يكون أكثر إنسانيا. ذكرني بسالفة والله، مرة رايح بالليل والله يمكن الساعة 12، عندي ضرسي وجعني، ألم بضرسي شيء خيالي، واروح للطوارئ، طوارئ الأسنان عندنا هني في الكويت يسمونه مستشفى الأميري. الطوارئ ما يعالج، يعني ما يخلع الضرس، يعني خصوصا في الليل في من بعد الساعة 12، لا يعني مثلا يعطيك مهدئ، يعطيك علاجات، ويقولك تراجع العيادة بكرة الصبح، لأنهم طوارئ حق شغلات الحوادث وكذا اللي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع. أما واحد ضرسه يوجع يعني أو يعني عورة وكذا، يعطونه مسكن وخلاص يقول أروح. وكانوا في ذاك الوقت يعني لما أنا كنت راجع لازم تروح على حسب عنوانك، وأنا عنواني غير مطابق اللي لازم يزورون أو يراجعون مستشفى الأميري. أول كانوا متشددين في الموضوع، الحين الحمد لله غير، يعني تغير الوضع. المهم فجيت عند العيادة ولا حاطين أمن هذا سكورتي، لأنه ما كان موجود الكاتب. الأمن قال لي لا، أنت بطاقتك مو في المستشفى الأميري. قلت له حبيبي دخلنا على الدكتور، مالك شغل يلا. وأنا كنت أتألم وتعبان وما أقدر أجادله، وهذا يبي يرجعني. يعني قلت له حبيبي مالك شغل، أنت أمن، ليش حاطينك أصلا في الاستقبال؟ مالك شغل، أنت دخلني على الدكتور، أنا أتفاهم مع الدكتور. قال لي أوكي، عند أهلك الدكتور؟ طيب، وعصب علي. دخل عند الدكتور، إيش قال له؟ لأن أنا نرفزته، فقال له في واحد الظهر قليل أدب. قال هذا الظهر قليل أدب برا، ويقول لي أنا عاوز الدكتور، ويقول لي أنت ليش واقف في الاستقبال؟ وأنا كلامي صحيح، لازم في كتبة، الأمن ما الأمن عند البوابة برا، إيش عنده هني؟ الظهر موظف من حاش ومخلي مكانه. فأنا مستغل هالنقطة فأقول أنت مالك شغل يلا روح اندهلي على الدكتور. هذا شيش الدكتور علي، ويجيني الدكتور يا جماعة، وأنا يعني لازم تعيشون الحالة اللي أنا فيها، ألم. فطلع الدكتور قال لي نعم. قلت له بس أبي أدخل، أبي أعالج، أبي أشلع السني هذا اللي منتفخ. قال لي أنت بطاقتك وين؟ قلت له يا ابن الحلال الموضوع مو ما له علاقة ترى يعني بالبطاقة، خلاص يعني واحد يتألم، أنت شنو علاقتك في عنوانه؟ أنت لك دور. أنا مهما كنت منو أنا اللي أمامك، وين ساكن، شنو جنسيتي، شنو جنسي، مالك شغل فيني. أنت تشوفني أتألم وأنت دكتور أسنان، عالجني وخلاص. قال لا. قلت له شنو لا؟ قال لي لا، روح حق المركز التابع لعنوانك. قلت له شوف غصب عليك راح أدخل. قال لي إيه بأمارة إيه؟ صدقون لما قال لي بأمارة إيه أنا ما فهمتها بالبداية، بعدين سكت شوي. يعني هو يقول لي بأمارة إيه، يعني على أي أساس راح تدش غصبا علي أنت؟ هو يقصد كذي يعني. هني أنا استوعبتها شوي، قلت على أساس الإنسانية. قال شنو؟ قلت من باب الإنسانية، من باب الإنسانية غصبا عليك تعالجني. كأني استعطفته. أنا بيني وبينكم والله مالي مزاج للمشاهد، أنا تعبان مريض أبي عالجني بس، وهذا يبيني أروح مشوار لمركز ثانية. خلاص دام وصلت أبيك تعالجني. فهو شنو يوم قال لي بأمارة إيه، أنا بعد تعبت مالي خلق أزيد المشكلة. فأحلى طريقة أو أنسب وسيلة أني استعطفه. فقلت له يعني من باب الإنسانية، أنت طبيب، أنت ملاك رحمة، تشوف إنسان يتألم أمامك يعني وتقول أروح. والله العظيم أني أصبته في مقتل، تغير 180 درجة. وحتى الأمن كان واقف جنبه يعني يحاول أنه يتدخل يقول لي خلاص معليش، قال له مالك شغل خلاص روح مكانك، يقول حق الأمن، قال لي تفضل. ودخلني على طول للغرفة مات العلاج وبدأ يعالجني، وهو محرج محرج من الكلام اللي أنا قلت له. فالدكتور والطبيب، أنا شنو اللي بوصل لكم، ترى الأطباء يعيش ويأكل ويشرب على الإنسانية، لأن هذا يعني يعتبر هو أساس حياته. هو طبيب، هو معالج للبشر، لازم تكون عنده الإنسانية فل. لكن لما الإنسان يعني ينسلخ من العاطفة وينسلخ من الخوف من الله، فعلا يصبح مثل الجحش، شاب اللي حتى أبوه ما رحمه. الله يرزقكم بر والدينكم ويبعد عنكم عقوق الأبناء، وتعيشون في صحة وسلامة يا رب العالمين. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.